أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة قاف. نعم قلنا أمس تحدثنا عن القرين أن دائما القرين يكون يعني أما من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. قلنا شيطان الجن بعد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودلف، ولكن شيطان الإنس قرين الإنس يقرا 20 ختمة وهو ذا لابس معك لابس معك يغويك يوهدر كل شيء، يعني بدل ما الإنسان في طريق خير وفي طريق يكون له قرين سيء من أصدقاء السوء يعني يدمر حياته كاملا. أغلب من هم مدمرين بسبب مسايرة قرين السوء، دائما قرين السوء هو المدمر. الإنسان في الأصل أن الإنسان أي مولود يولد على الفطرة، ويكون خاصة يعني في ناس مثلا في مجتمع راقي ومع ناس عائلة محترمة والبيئة اللي هو فيها بيئة متماسكة بيئة ملتزمة بيئة محافظة، لكن فجأة تجد واحد من هذه الأسرة أو كذا أصبح منبوذ وأصبح ما له قيمة في المجتمع في الأسرة هذه. تجد أنه حتى إذا هم موجودين أسرته في مكان تجده هو منعزل عنهم، تجد أن له أشياء خاصة به. فأبحث الآن في هذا على طول تجد له يعني أصدقاء سوء أوجدوا في يعني بينه وبين أسرته شرخ. ليش؟ لأن هذه الأسرة محافظة متماسكة متمسكة بالدين، وهو بدأ في اتجاه آخر لأنهم أرادوا أن يصلوا إليه من هذا المنطلق. لأن حتى الآن الدول ودول كيف تدمر الشعوب لما يكون في حروب بين الدول؟ يعني عادة في الحرب كان بين الصين واليابان، اليابان لما غزت الصين، اليابان قليل جدا مقارنة مع الصين ولا شيء، مع ذلك غزت الصين واحتلت الصين بالمخدرات، غزت بالمخدرات نثرت المخدرات بشكل عجيب يعني حتى أصبحت مسيطرة على كل شيء. كذلك يعني في الاتحاد السوفيتي كان يقول الدين أفيون الشعوب، لأن أفيون المخدرات. فإذا جاءت دول إسرائيل الآن استوت في مصر غزت مصر بالمخدرات كرمكم الله وبالنساء، حتى جعلت من المصاريف خلاص حتى جعلت خلاص حتى جعلت من المصاريف يعني من أفضل الشعوب وأعز الشعوب العربية، واستطاعت أن تنهي وأن يصبح أن الجندي المصري هو الحامي لإسرائيل بسبب سيطرتها على الساسة على السياسيين. وكذلك الأسر كذلك الأشخاص، قد يأتي واحد ويدمر أسرة كاملة. بعدين الاستدراج، استدرجوا واحد من الأسرة، هذا الواحد اللي يستدرج من الأسرة خلاص مسؤوليته الأسرة الباقية يدمر باقي الأسرة. يعني خلاص دمر نفسه انتهينا على كذا، مستحيل، أصبح خطر هو على نفسه، أصبح خطر داخل بيته، أصبح خطر في المكان اللي هو فيه، يعني ما عاد فيه ثقة أنه يبقى في بيت، لا فيه ثقة أنه يبقى مع أطفال مع بنات مع نساء، خلاص أصبح هذا الموجود كائن غير يعني غير بشري تقريبا، أصبح إنسان والعياذ بالله قذر إلى أسوأ درجة لا أحد يستطيع أن يثق فيه. والأمثلة كثيرة الآن وحي الشوارع وشوف عندما يقول نفس عندما أو قبل نفس عندما خلاص يوصل إلى نتيجة وخلاص هذا ضمننا قد هو إنسان مدمر، يعني ما نعطيه نكون أوفياء معه، إحنا يا هذول السيئين ما نبقى أوفياء معه، نقول والله ما دام هذا خلاص خرج وجامعنا لابد ان احنا نحافظ عليه. لا ابدا، اول ما ندري انه خلاص دخل في هذه الدائره يترك يرمى. حتى هؤلاء السافلين يرفضون ويلفظون، تجده يعني على رصيف مرمي، تجده يعني في قهوه مرمي، تجده يعني انسان اصبح خارج الزمن، خارج دائره الزمن، وخارج كل الاحترام. ابدا تحترم حيوان ما تحترم هذه الاشكال. فلذلك القرين دائما نقول دائما ان القرين يعني قرين الجن او شيطان الجن او ابليس كيده ضعيف. مجرد ان الانسان اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه، كل عين لا يعني خلاص هذه تعويذه. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، هذه تعويذه من شياطين الجن وانتهينا منه. لكن المشكله في شياطين الانس، اذا لم يكن الرجل نفسه هو عنده من القوه والرجوله ما يمنع ويدفع، فلن يستطيع احد ان يفعل له. خاصه يعني مثلا في الان لاحظوا كنا من اول نشتكي الرجال ان الشباب يضيعوا، وان الشباب فيه من يضيعهم في الجلسات وفي كذا، ويطلع مع فلان ويلا جرب ذي، جرب حبة دخان، جرب حبة شمة، جرب مخدرات وانتهى. المشكلة الآن أصبحت حتى البنات في نفس الإشكالية، غزوهم بالمخدرات، غزوهم بالمقاطع السيئة الرديئة، غزوهم بكل ما هب ودب، غزوهم بالملابس، غزوهم يعني كل ما فكرت فيه تجد فعلا أنهم استطاعوا أن يغزوا هذا المجتمع المسلم، حتى يبقى هذا المجتمع تحت رحمة هؤلاء الكفار. ولكن يعني عندما تجد هؤلاء يعني هذا الكافر يجب أن تحترمه، لأنه ملك. بالعكس أنت عاد لك دين ولك مبادئ ولك قيم، وتستطيع أن يعني أن تكون أفضل منه، ولكن معك الدين ومعك قيم ومعك مبادئ ومعك خلق ومعك كذا، استطاعه أن يفرض عليك ثقافته، حتى أسوأ ثقافة فرضها علينا. يعني أكرمكم الله حق هذول اللي يلبسوا اللي يسموه طيحني. يعني تخيل أن هذه يعني مجموعة من شباب إسرائيل شاذين جنسيا يلبسوا هذه السراويل عشان يعرفوا بهم الآخرين أن هؤلاء شاذين جنسيا، فأصبحت في ديار المسلمين يطبقوها كأنهم يعني يسوي نفس اللي الشاذ هذا يسوي هذا. نفس الشيء في النساء، في البنات، في مجموعة الآن يسموها لا علاقة لنا بشيء أو كذا، لهم رمز معين، اسم مدري إيش، هذا معناها الإلحاد. ما شاء الله منتشر ملصقاتهم في سيارات الشباب، ومسوين الوشم حقهم. يعني سبحان الله، شوية عبيد زنود في تكساس ولا في أي منطقة في أمريكا لا لهم أي قيمة، خارج كل المعطيات، تافهين، عصابات تافهة من عصابات هذول السود، ومع المخدرات وكذا وكذا، يتفقوا لهم ويشكلوا لهم جماعة معينة ويطلقوا على اسم SHFL، أي اسم استغفر الله العظيم ما يمدي هذا الاسم، يطبقوا 5-6 عندهم، ولا قد عندنا 2000 و 3000 و 4000 مطبقين الاسم. ونفس الفكرة ايش ما سواها، وكل مصيبة سبحان الله العظيم تبدأ يا من السمران يا من الجيزة، ثم كيف تبدأ بعد. فالقرين دائما القرين السيء، الإنسان يعتقد أنه بيجي والصديق وكذا وكذا، أبدا. القرين السيء إذا دمر وأتى على الإنسان دمره، سواء نفسيا، جسديا، اجتماعيا، أصبح أنه منبوذ خارج لا أحد. عندنا تجارب، ويمكن كلنا نشوف إيش الأوضاع اللي يكون قد انحرف أو قد أصبح على المخدرات، ما عاد يقدر فيه، مخدرات أو غير مخدرات. يعني البعض يقول لك أنا الدخان هو نفسه مسألة عبودية، مسألة فيه شيء أجبرت أنت عليه، ما عندك في نفسك قناعة وثقة في نفسك أنك تستطيع أن تتركه. دخان، الشمة، أي شيء المسألة مسألة هل لديك قناعة بنفسك أنك أنت كفو أنك تقول لا، أو أنك لا تستطيع أن تقول لا؟ صح أنها ما هي عبودية بمعنى العبودية، لكن هي مهما يكون هي معناها أنك خاضع لشيء معين يفرض عليك الآخر. يعني قبل فترة حقوق الإنسان قالوا نبغى نقيم دعوة على شركات التبغ، يمكن سمعتوا بها، شركات التدخين. قامت الدنيا ما قدموا رشوة وقدموا شيء ما تخيل، يعني حتى أن ما أحد يقوم بهذا، لأنه يبقى يتركني أنا وأنت تحت رحمته. يعني إذا كان الدول العربية والدول الإسلامية، يعني مثلا في المملكة ما أدري كم مليار يصرف في اليوم في التدخين بس، تخيل أن هذه المليارات أنها صرفت في شيء آخر، ولكن ولا شيء، في شيء نحرقه وننفخه ويحرق داخل. لو عاد الأسوأ أكرمكم الله، هذا اللي يحط له هذا البلاء في ثمه. أنا أتمنى أن هذا اللي حق الشمة، أنا ذي ما مشت معي، أنا أتمنى أنه يبزقها في فنجال ويشربها. ها؟ طيب أنا أتمنى منه، كنت شو خارج من ثمها أصلا أو خارج من أي مكان، أنه يبزقها في فنجال ويرجع يشربها. سبحان الله، والله العظيم أني عندما أشوف شاب شخص ما شاء الله وكذا وكذا وجاء عند الإشارة وفتح وقال تحت، تقول أنها جاجة انترات ما في بطنها تحت. طيب يا أخي سبحان الله، يعني دخان قل قده ذاك، لكن ذا أبغى أفهم ليش ما يفكر فيه. يعني اشهد الله أني فلا قابل، وعاد بعضهم بيجيب ويفي ثم هو وحديث وتلل ويش ذلك، ولكن بشيء كأنه روج ما هو فأشياء، يعني أشياء تدل على أن الإنسان عبد للحاجة بسيطة والله بسهولة أنه يترك، لكن لأن القرين. ولذلك بعض أطباء النفسيين يقولوا للي يترك الدخان أو كذا، قالوا يجب أن لا يمشي مع الأولين اللي كان يمشي معهم، اللي علموه الدخان وكان يجلس معهم ويشرب الدخان هو إياه، وكذلك لا يعود إلى الأماكن اللي كان يجلس فيها اللي يتذكره بال، وهذا لضعفه بس. ولما الإنسان ما هو في ذا الدعوة، فالمسألة مسألة. أما أن هذا الحق، هذه الاستحقاء اللي فيها شوية تتن وما أدري إيش، أنها تفرض سيطرتها على هذا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى كرمه وأوجد له راي وكذا. يعني لاحظ، يعني رجل بكامل قواه العقلية وما شاء الله والمحترم، ويفرض فارض احترامه يعني على الناس في جلسة وفي كذا. طبعا البيئة تختلف من مكان إلى مكان، يعني مثلا جيت تنتقد واحد في صعدة على أنه يتبردق يقولوا لك وش المجنون، لأنها الظاهر أنها عند الجميع. أو تجي واحد في اليمن يقول لك ليه تخزن، ولا تجي الواحد تقول له ليه تشرب دخان. في بعض المجتمعات خلاص أصبح الوضع شيء طبيعي جدا جدا. لكن مثلا عندنا هنا عندما يجيك واحد كبير في السن وتشوفه يدخن منتقد هنا بحكم المجتمع يعني، بينما تجد في مجتمع آخر لا، الوضع عادي جدا. يعني مثلا تخيلنا نمشي نحصل الوالد ولا والد إسماعيل من دول الكبار جالس على الرصيف يا يدخن يا يعمل، غير منطقية عندنا هنا. ليه ما نستغل هالفرصة ذي؟ أما دام أن المجتمع مساعد على الشيء ذا، أنها يعني تكون دافع لنا. طيب تجد رجل في موقف معين يتحمل مواقف يعني ما يتحملها رجال، يعني مثلا رجل، أي واحد منا أتاه واحد مثلا عرض عليه رشوة، خذ هذه 100,000 ولا 200,000 بس أبغاك تسوي شيء، يقول أعوذ بالله، هذه الأمور ما هي، أنا أشرف من أن يكون كذا أو أنا عندي نفس قوية جدا إني أنها تدافع هذا الشيء الغلط، ويأتي الشيء أسفه منه ويخضع. يعني أنا أذكر من بعض بعض الناس اللي لهم قيمتهم في المجتمع، لكن مع الولعة اللي يسموها الولعة، يعني يجي في شدته، والمشكلة أنها لا تتبرمج معهم إلا إذا اشتد الموقف، ويكون في موقف ويكون إذا اشتد شوف يوم يمد يده على جيبه، لأنه يقوم من المكان اللي هو فيه ويخرج، ولا يتحمل ويصبر ويخليها، ما عاده مركز في القضية اللي هو فيها، أصبح تركيزه هنا كل كيف يسوي، يولع ما يولع، يتبردق ما يتبردق، يعني خلاص يصبح ذاك التركيز الأول والقوة انتهى. فإذا كان قد منهم من، يعني أنا شفت حتى بعض علماء كارثة، أقسم بالله العظيم أنها كارثة، عالم يعني تجلس معه تبردق وانت تتحدث انت وياه بالشيء. طبعا أنا وش أنا أقول، البيئة تختلف، يعني ربما في بيئتها الوضع عادي. نذكر مرة في مكة، مكة واحد بعمانته ويولد فتاة، واحد من باب الحياة استحمد اللي على رأسك. طبعا هناك في بلده الوضع عادي جدا، ما عنده مشكلة، لكن جيت في مكان يجب أن تراعي الشيء ذا. فمثل هذه الأمور التافة ترجع إلى مسألة، طولنا في مسألة القرين، فالقرين هو الدمار، وهو قد تجد ناس يأتي له صديق وهو كان كسلان، أو كان يعني يمشي في طريق غير سليم، لكن من حسن حظه تعرف على رجل متفوق، رجل مستقيم، رجل مصلي، أكثرًا معه، وجدته ما شاء الله هو إياه مثلًا في دراسة، هو إياه يتجه إلى المسجد، أثر عليه هذا القرين. بس وين ذولا، وين نحصلهم اليوم؟ تحصل لك واحد نادرا، يعني هذه عملة نادرة، تحصل اللي يساعدك على أنك تستقيم، يساعدك على أنك تكون منتج، يساعدك على أنك لا تنحرف، يساعدك على إذا شافك في طريق يقول لا هذا خطأ الطريق اللي احنا ماشيين فيه، قلنا نتجه كذا. هذا ما حد يبغاه، ما حد يبغاه أصلا، هذا معقد يعني. بلا خارج من عند أمه، ولا خارج من عند بيه، ولا هذا ما، لكن أبغى ذا الفلة، يلا أركب يا رجال، حاضر خلنا نمشي، وما بلا يركب وطلعه حطه قدامه كذا، بعد حاطه بسلوك، حط رجل على رجل وولع وهات شغل وامشي. يعني هذا بداية الفلة على ما قالوا الشباب، وراح يعني يروح له في مكان، يعني لاحظوا الآن بيجيك طلعنا، يروحوا للتفحيط، يروح اللي فيه بنده، يعني أشوفه هناك في السنتر، هو اسمه سنتر، يعني يوميا لابد أن الهيئة تلقي القبض على 2-3 يوميا، ومع ذلك يجي من بكرة يربطه بهين وكرامته وش له، يعني يوميا لو ان المسألة مسألة يوم ويبقى اسبوعين ثلاثة ما يمسك واحد، لكن يوميا. ليش؟ قال والله جانا فلان، قال يلا هطلع سنتر مدري ايش اسمه، نروح نغازل ناخذ لنا جو وكذا، وقفته وخذوا على اخذ على 60 شهر شهرين، وقعوا في الراب 30 ولا 50 ولا 60 جلدة، وقالوا توكل على الله ولا مده، يقابل الثاني نطلع قال توكل. هذا المصيبة لما يأتي الإنسان، هذا القرين. ولذلك إن الآن يعني إن الإنسان في نظري إنه يبقى في بيته إنه أفضل، إذا ما بالله بيخرج إذا مثل هذه الأشكال، فالأفضل له والله بيته. والمصيبة إن قرين السوء دخل إلى بيته من أول على قال إذا غلقها أنت الباب مع السلامة يا أخي، كفل أنت الباب، أنت على الكلام خلاص تدخل بيته، لا اليوم لا، هو معك في البيت، معك في الغرفة داخل، وعادك ما تغلق عليه في غرفتك في بيتك، ما تغلق عليه معك في البيت. ولا عاد المسألة مثلا قرين واحد اليوم، يوم مسألة 100 قرين 500 قرين 1000 قرين جروب مجموعة يدخل الواحد في النت ومعه المجموعة حقه يا مجموعة صالحة يا مجموعة فاسدة ويا كثر الفاسدين وبعدين ما عاد المشكلة برا بس تستحي تمشي أنت وبنت ولما في الغرفة خذ لك لو تبغى 20 ولا 1000 بنت معك هذا ذا الحين القرين المصيبة القرين ذا اللي قد هو داخل في زغنك قد هو في البيت داخل ومثلك يا صدق في غرفتي معنا ولذلك لاحظوا في حاجة واحدة أساس أن احنا نعرف أنفسنا أن احنا مقصرين أن احنا أي واحد منا خلنا نتحدث عن نفسي أقول أنتم خلنا أنت في غرفتك والتلفزيون قدام والرومانت هذا الرومانت كنترول ذا عندك هل بتخليه إذا حد دخل عليك على نفس اللي أنت عليه ولا خلا حد أقبل قوله لأنك في مكان ما تبى حد يدري وينه يعني أنتوا لاحظوا هذا الشيء شوف أول ما يدخل شو ما يدخل أنتوا داري وين يمشي ولا وين يحط الرقم ولا ولا ولا فالمسألة مسألة يعني ثقة في النفس ومسألة أن الإنسان يتعامل مع نفسه برجولة يكون رجال على نفسه احنا قلنا ان مراقبة الله اهم شيء ان الانسان يتخيل ان الله سبحانه وتعالى ان لم تكن تراه فانه يراك يعني انت تخيل نفسك انك في المسجد لانك انت بتخرج المسجد عشان الناس يقولوا ما شاء الله عليك تخيل نفسك وانت ترتكب الخطأ وانت في المسجد قدام الناس تبا لهذا الإنسان اللي يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى المشكلة نحن كلنا على هذا الشيء ما حد يستطيع أن يقول أنه صح قد يكون 1 2 3 لا يستطيع أن نعمم على الناس المسألة هذه مسألة القرين والله لو جلسنا نتحدث فيها سنة ما استطعنا أن نصل إلى نحن نوصل إلى نتيجة من ضمن القرين شوف لي كل واحد ما استطاع أن يكمل تعليمه حصل عنده قرين واحد معه ضيع وهو ضيع اثنين شوف لي واحد استطاع انه ينهي حياته صح تجد انه وجد له صديق ساعده على انه يكمل حياته صح خذها في يعني تخيلها صح انه ما هو فاسد القرين هذا اللي معك ما هو فاسد ما هو بالضرورة انه يكون فاسد لكن لا صاحب مزاج ما ساعدك على انك تدرس ما ساعدك على انك تبر بنفسك اليوم ما عاده بر بالوالدين اليوم قلت بر بنفسك اليوم خلاص بيجلس الواحد طرطور لا عمل لا شيء ولا شيء ما دام ما عندك يعني انا في اعتقادي ان الشخص اللي ما استطاع ان ينتهي في تعليمه الى شهاده جامعيه بمعنى جامعيه تفرض نفسه هذا وش سوى؟ هذا دمر نفسه ما سوى شيء دمر سنين شبابه وحياته وكل شيء انهاها في لا شيء خلاص بيخرج الآن وش يسوي ولا شيء لكن إذا الإنسان مشى صح إنه بيتعب صح إنك بتتعب لك 5 سنوات 6 سنوات لكن بعدها خلاص تجد العزة وتجد المكان تجد الراحة لكن المشكلة إنك نفس المدة بتتعبها بس ما أنت بجايب شيء جديد ولا أنت مرتاح الفترة الجاية كلها تقعد في نفس الوضع اللي أنت فيه السيء فدائما القرين سواء قرين سوء سواء قرين صالح سواء قرين أحمق بعض الناس يجوا معه قرين أحمق لأنهم فيه قرين كذاب وهذا كارثة هذا يروي لكم كل شيء تم يقرب لك البعيد يبعد لك القريب يا أخي إيش رأيك إحنا والله إيش رأيك نسجل مثلا في الجامعة يا رجال بكرة روح أسجل الله اليوم خلنا نطلع نروح ناخذ لنا 2 3 أيام على البحر ولا شيء أوه هذا أصدقاء مثل الترى راح عند تمينا جينا ما عاد بشيء هذا القرين الكذاب بس في قرين آخر أحمد كل ما تعني الكلمة يلا ما مثلا أنا وأنت أنا واحد ماشيين في الخط وكذا شفنا مثلا أمامنا دوريات ولا شيء ولا كي كان إنسان خايف وقف قال له والله العظيم إنك جبان وش دول البلايا دول يا رجال مشن ما فيك أبي أشكونه فيه يا رجال مشن وصلنا أحمق يريد أن ينفعك فيضرك لأنه يعتقد أنه ينفعك أنك توصل وأنت قوتك إلى الغرفة فأشياء وايدة يعني تجد الأحمق تجد المنافق تجد الأخبل تجد كل أنواع فإذا الإنسان نفسه ما وضع من نفسه هو معيار يستطيع أن يحدد خط نفسه أما الآخرين مش عليهم مستعد أي واحد يحطك أكرمكم الله حذاء فلا أستكفى منها رموها ومشى يعني مسألة عادية خاصة إذا معك مشكلة المشكلة عادي عندما يأتيك أنا الأفضل ويأتيني الأسوأ ويتحكم فيني لو هي عكسية أقبولة أنا الأسوأ وآتي بالأفضل وأخليه يجي أسوأ معي لكن الكارثة عندما يكون الواحد هو الأفضل ويأتي الأسوأ ويدحدر به معه إلى الحفرة ثم يطلع من الحفرة ويخليه فيه هذه الإشكاليات في القرين ثم هناك قرين آخر اللي هو النفس والهوى إذا الإنسان ما استطاع أن يسيطر على هواه ونفسه مثال بسيط جدا أنا الآن دلحين كلنا بنضي البيت نرقد اللي يبى يرقد واللي كذا وكذا يعني أستطيع أنا أن أرفض هوى نفسي وذلة نفسي مثلا أنا عندي دوام خلها إلى ثمانية خلها إلى ثمانية ونص هذا قرين سيء نفسه هوى العمل خلاص هذاك العمل وقت لكن إذا أعطيت نفسك هواها وأعطيت نفسك سيطرت عليك سويت لك كل شيء ورحت أنت ما تبى أحد يشوفك خايف مهان ذليل يعني وضعك ما هو مثل لو جيت وانت في وقتك المناسب اللي وقت النفس الصحيحة اللي تأمرك بالصح وعمل الصح كذلك نفس الشيء في العمل الشغل يعني عادي ذا الحين احنا مثلا ما عندنا عمل كله يا ان احنا ندخل وطخة يا نومه الى عصر هذا معناها اني استسلم القرين سيء يا معناها اني لا انا رجال وانا كامل وانا عندي مسؤولياتي وانا يجب ان اكون مثل امة محمد خلاص قهوة يتدعب شيء ولا شيء وخرج ادور لي عمل مع الناس مع يعني المشكلة هي الشيء المشكلة ان احنا نبقى رهينة للراحة وللكذا وفي الأخير ولا شيء لكن الإنسان شوف ذا العامل المصري ولا أي عامل يعني مع احترامنا لهم كلهم إلا تهو نص سبعة وتهو سارق ما ظروفي ظروفها نفس الكلام ما أنا مثلا أنا أشرح مثلا أدور لي العمل أدور لي الرزق أدور لي شيء مشكلتنا ما عندنا أفكار ما نستطيع نوجد لنا أفكار خلاص من البيت إلى المسجد من المسجد إلى البقالة إلى الديوانية أما أني أفكر كيف أستطيع أن أعمل كيف أستطيع أن أوجد فكرة كل العالم في الغرب وفي غيره كل حياتهم فكرة بس أغنياء العالم كلهم فكرة يجد فكرة يتحرك واحد يسوي له شيء واحد مثلا هذا الراجحي بكله يقول أنا كنت حمال شيء حصلت لي كم ريال خذيت لي آلة تصوير صالح كامل يقول كان معي بوفية عند الجامعة أسوي للطلاب سندوتشات وأدخل للجامعة وأخرج قبلهم وأسوي لهم ثم جيت لي بآلة تصوير ومنها يعني في المسألة مسألة فكر يكون الإنسان معه عقل يحركه ولا يجلس ما بالله يعني الرزق ما يجي إلى الإنسان إذا ما تحرك الإنسان وبادر الإنسان وخرج من سيطرة القرين سواء قرين النفس أو الهوى أو القرين السيء سيبقى تحت رحمة الآخرين حتى موته نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على